إذا كان ده مش هناك انت جاي هنا مش هناك ولا غير ما في مش اوتي كرموز اونلي وان يلا اسمع سفا غني غنوة ترقص اي بنت حلوة البيضة تهز جنب السمرة نولعوها عاوز الوز تهز هزة والبطة ترقص الوز الساح الجامد يا مز هنخربوها ايه تاتا ويستيك طري عوي قاستيك ويخرب بتشرع استيك هو انا اللي مستك بتبصيلي شايف توت على الشفايف قلبي يبدي واقف ادينا الرابر بجننتيني عيني عيني جت على واحدة بالبيكيني قلت لها انت عجبتيني قامت ضحكالي وستها ايزي قالت لي يو ار كريزي تشتم بالعنجاليزي غادي تلعالي يلا اتكوبوا يا شلة اتنططوا يلا عايزين نخرب الدنيا ونايا جينا نخربوا مرينا عالسقفة يلا بينا طب لا رقصينا كله يرقص صايع والساحل ده والع شارب ماشي قالع حضم وشي وعنا الضايع واحد جنب واحدة قاعد بس انا بارد رحت جنبه قاعد قال يا ساتر قلت له مالك يا عمل ميجارة لك انت شايف عفريت قدامك ده انا السكر عايز اخدها مكفاية انت ريت خده ده البتام تدتني ايدها باي باي الدكار ايه ده جامدة قوي الشباب انت جيبي لا مش بنات وانا واد ما في زي واد وعشقوتي شقطها طالع اعيش جاي احضر لقيت ما فيش البت حشقت موريش يخرب بيتك وانا ماشي ماشي ماشي عالبلاجي لاجي لاجي في